وإلا ضاعت الموعة وصارت الحياة حياة شقاء. ثم هذا أيضا يؤثر على الأولاد يا جماعة، يؤثر على الأولاد. الأولاد إذا رأوا المشاكل بين أمهم وأبيهم سوف يتألمون وينزعجون، وإذا رأوا الإلفة فسيسرون. فعليك يا أخي بالمعاشرة بالمعروف. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يلزم بمعنى يجب، والزوجين يعني الرجل والمرأة. العشرة فاعل يلزم، يعني المعاشرة بالمعروف، أي بما يعرف شرعا وعرفا. ولاحظ الآن أن العشرة هنا، العشرة هنا بالمعروف يقصد المعروف الشرعي والمعروف العرفي، وهذا مما يجب فيه مراعاة الشرع والعرف. فمثلا لو قدر أن الزوجين في مجتمع لا يبالي الرجل أن يطأ امرأته في دبرها مثلا، كما يوجد في بعض المجتمعات، هل يجوز أن يعاشر هذه المعاشرة؟ لماذا؟ لأنه غير معروف شرعا، لأنه غير معروف شرعا. ولو أراد الرجل من امرأته ما لازمها في العرف بأن قال: كسري العبس، يعني النوى، يلا كسري، كسرت، كسري الحصى، كسرت، يجوز يلزمها بهذا؟ لا يجوز، لأن هذا خارج عن العرف، وما خرج عن العرف خرج عن الشرع، لأن الله قال: عاشروهن بالمعروف. طيب، إذن الحكم يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولكن كما أن الرجل حقه أقوى على المرأة، أقوى من حق المرأة على الرجل، فيجب على الرجل أن يكون رجلاً بمعنى الكلمة، حكيماً حليماً، يصبر على المرأة ولو فرطت في حقه، يصبر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها ويكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. شوف المعادلة، لا، إذا أساءت إليك مرة واحدة تنسى كل شيء، إن كنت إذا أساءت إليك مرة واحدة نسيت كل شيء صرت بمنزلتها، لأن المرأة هي التي تكفر العشير، يحسن إليها الدهر كله، وإذا أساء مرة واحدة نسيت كل شيء. طيب، إذن كل واحد يلزمه أن يعاشر الآخر معروف، ولكن على الرجل أن يكون أصبر وأشد تحملا، وليجعل المعاشرة بينه وبين زوجته كالرجل بينه وبين أخيه شعرة لا تنقطع، إن جذبها نعم أرخاها الآخر، وإن أرخاها جذبها الآخر، كما ذكر عن معاوية رضي الله عنه أنه قال في معاملته للناس: أنا أجعل نفسي مع الناس كرجل بينه وبينهم شعرا. فأنت لاحظ هذه المسألة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ظلع، وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وما أكثر في الوقت الحاضر، ما أكثر السوء بين الزوجين لضعف الدين وضعف العقل وضعف الحكمة، فتجد الرجل يغضب عند أدنى شيء، والمرأة كذلك تغضب عند أدنى شيء، تجد الرجل يضرب المرأة على وجهها والمرأة تضربه على وجهها. كيف هذا؟ هل يمكن دوام الزوجية بهذا الحال؟ لا يمكن. ولهذا كثر الطلاق، كثر الطلاق، على أن النساء غاليات الآن، المهر من يدركه؟ ثم لو أدرك المهر متى يدرك امرأة؟ ومع ذلك ينزغ الشيطان بينهما فيحصل سوء العشرة. والواجب التحمل والصبر. وإذا غضب الإنسان فالحمد لله يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، وإذا لم يتحمله المكان فليخرج. وأما أن يريد أن الأشياء كلها تكون على ما يريد فهذا غلط. إذن ما هو الدليل على وجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين؟ قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. كمل يا عبد الله. نعم، إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله، ما أبلغ القرآن. لم يقل جل وعلا إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال فعسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء يكون، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكره الإنسان أن يذهب إلى بيت صاحبه ويجعل الله في هذا الذهاب خيرا كثيرا. قد يكره الإنسان أن يشتري شيئا ويشتريه وهو كاره فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. وانظر إلى قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والمراد بقوله وهو كره لكم يعني نفس القتال كره، لا فرض القتال. فرض القتال محبوب للصحابة وهم راضون به ولم يكرهوه، لكن كل إنسان يكره القتال. ولهذا جاء في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. والإنسان بطبيعة يكره القتال لا شك، لكن إذا كان فرضا هل يكره أن الله فرضه عليه؟ لا يكره ذلك. المهم استمع للآية، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، ما قال عسى أن تكرهوهن، أن تكرهوا شيئا أي شيء يكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأنت إذا طبقت هذا على نفسك اطمأننت ولم تتحس على شيء ولم تحزن على شيء، بل تقول عسى أن يكون هذا هو الخير. وجرب تجد، إذا كنت تريد حياة سعيدة حقيقة فطبق هذا على نفسك. إذا قدر الله لك ما تكره فقل عسى أن يكون فيه خيرا كثيرا، قل هذا مؤمنا به وستجد هذا، لأن هذا كلام الله الذي بيده القلوب عز وجل. ثم قال ويحرم مطل كل واحد منهما بحقه. نعم بالنسبة للرجال الرقص لا، الرقص لا يكون إلا للنساء، على أن رقص النساء فيه نظر، لأن رقص النساء فيه فتنة للنساء أنفسهم. إذا قامت امرأة رشيقة جميلة ترقص ثارت شهوة النساء، حتى بلغني أن بعض النساء يقوم ويقبله ويضمها على صدره، تضمها على صدره، هذا يكون فتنة. فهمت؟ ورجال يا شيخ يمنع كذلك؟ يمنع من باب أولى، لأن الرقص أصل للنساء. نعم شيخ حسن الله إليكم، الرقص للنساء واضح ما هو، لكن ما هو رقص الرجال الممنوع؟ لأن الحبشة لعبوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونجد بعض الناس في العطاء لعبوا بالسيوف وليس فيها مثار للشهوة وما أشبه ذلك. إيه لكن ما هم بيرقصون؟ نفس اللي يلعبون بالسيوف ما يرقصون. ما هو الرقص الممنوع للرجال؟ كان يتمايل النساء. اي نعم ما يشبه النساء، لكن هذا ما هو برقص، هو يقول بالسيف كذا ولا بالبندق ولا هذا يسمونه رقص. وش هذا تمايل هكذا؟ لا اللي تصلد هذا مو برقص. لا هو يمشي يا شيخ، يمشي خيلا، يمشي بعد تجينا خيلا مشكله. هذا اللي صاير يا شيخ الخيانة، ما يجوز إلا في الحرب. شيخ نعم سليم. والله عنك يا شيخ، بالنسبة للنساء يا شيخ ضعيفات عقول، ومن أول احتاجات الرجال فكرت كل حاجة، اليوم لهن وسائط، فجت لهن وسائط فتحت لهن أبواب وهن يستغلن السيطرة على كل وسيلة. منها الوظيفة يا شيخ، ومنها واسطة الاستغناء عن الزوج واسطة الأولاد. من الناحية هذه تفتحت لنا أبواب يا شيخ. هذه مشكلة. وش العلاج؟ إيه عند الله، لكن ماذا قال الله لنا؟ نعم. وش العلاج اللي علمنا الله؟ عسى يكون شيء، عسى يكون شيء فيه إن شاء الله خير. ما نضرب وش؟ يعني نمنعها من الوظيفة مثلا؟ سام؟ نمنعها من الوظيفة؟ والله يا شيخ ما نقول نمنع من الوظيفة، لكن أنا هن اليوم سيطرنا عليها، ما سيطرنا عليها. أسأل الله بس يهديهن لنا هالحين. آمين. آمين. نعم. ما معنى قوله ارفع عجب. نعم. ما معنى قوله خلقت المرأة من ضلع أعوج؟ لا، ما فيه ضلع أعوج، من ضلع. الضلع أعوج لو ما قال أعوج. أضلاعك هي مستقيمة ولا معوجة؟ لا معوجة. زين. تفسيرها يا شيخ؟ ها؟ تفسيرها الضلع الآن إن أردت تعدله انكسر. وأن بقي؟ استمتع به الإنسان على على على عوجين. نعم عبد الحفيظ. في بعض عند بعض الناس الزغردة، زغردة النساء. يعني إذا كان في البيت زغيد، يعني يعلم عند الناس أن هناك زواج أو خطبة أو شيء، فهل يكتفى بالزغردة عن ضرب الدف؟ لا، حتى الزغردة هل تجوز ولا لا؟ لأن الزغردة عندهم الآن تستعمل في الفرح والحزن. حتى لمات الميت عندهم يزغردون. نعم. هذا غير معروف عندنا. الزغردة لا تكون إلا في الأفراح. أين أنت؟ المغرب. إيه. وهذا؟ أفريقيا كل أفريقيا. ها. مدام كل أفريقيا عاد مشكلة. لا أنا أسمع أن تقال في الفرح والحزن والولع. طيب إذا كانت معروفة. أنا أكرهها. حق الزغردة أنا أكرهها. لأنها صوت ما هو بالنسبة لي أنا مكروه. نعم. بارك الله فيكم. استهر عند الناس بأن حواء خلقت من ضلع أحد جانبي آدم، فلذلك تكون أضلاعه اليمنى واليسرى أقل من الآخر، فما مدى صحة كلامنا؟ ما مدى صحة الواقع قبل الكلام؟ عدهن الدنيا. كم أسنانك؟ 32. ها؟ 32. بماذا علمت؟ ها؟ بالطب. هذا علمت بالطب؟ إن ليس 11 وهذا 12؟ لا أبدا، ما هو صحيح. إن شاء الله تعالى إذا نمت على السرير ستكون ممتدا. بسم الله، 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النساء في باب عشرة النساء: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله، وإذا تكره بالهاء، والتكره لبذله، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوفر مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطئها في الحيض والدبر، وله إجبارها على كل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا مقدمة نافعة في معاشرة الرجل لامرأته والمرأة لزوجه، وأنه ينبغي لكل واحد منهما أن يتسع صدره لما يحصل من النقص بالنسبة لصاحبه، لأنه لا يمكن أن تكمل الأمور أبداً، ما من شيء كامل إلا وفيه نقص. وأن الإنسان إن لم يصبر ويمرن نفسه على الصبر فاته شيء كثير، وقد قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مما يتعلق بهذا الموضوع يقول المؤلف: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. مطل أي تأخير، المطل يعني التأخير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم، يعني تأخير الغني وفاء الدين ظلم. مثال ذلك: لو طلبت منه النفقة فصار يماطل كل يوم، يقول غدا تطلب منه نفقة الشتاء ويماطل حتى يأتي وقت القيض ويشري لها نفقة كسوة الشتاء، تنفع؟ نعم، ما تنفع. أو تطالبه بنفقة الصيف فيماطل حتى يأتي الشتاء فيعطيها النفقة، هذا أيضا لا ينفع. دع لحيتك يا ولد، أترك اللحية. قالوا أيضا بالنسبة للزوجة: إذا طلبها أن تشتغل حاجة يلزمها فعلها تماطل، يأمرها بذلك في الصباح ويأتي الظهر لم تفعل، هذا حرام. أو يدعوها إلى فراشه وتماطل، هذا أيضا حرام. وإذا دعا كما في الحديث: إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبى أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب، فإن منعه بالكلية فهل يحرم؟ من باب أولى. إذا كان التأخير حراما فالمنع من باب أولى، لكن إذا منع الزوج امرأته ما تطلبه من نفقة، كسوة أو طعام أو ما أشبه ذلك، من أجل أن يمرنها على الاقتصاد، لأنها لو أطلق لها العنان لملأت البيوت ثيابا وفرشا وأواني ما لها حاجة، فهذا لا بأس، لأن هذا من باب الخير ومنع الشر. كذلك التكره لبذله، يعني يبذل لكن بتكره. نعم، كأن تطلب منه النفقة ويعطيها لكن يقول مثلا: الله لا يعينك، أبلشتينا كل النهار بثوب وأبي ثوب أبي، هذا ما يجوز أيضا، وإن كان بيعطيها فلا يجوز. أو يأمرها أن تخدمه فيما يلزمها خدمته ثم تضجر تكره. أو متى يكون رجلا كريما مضيافا فيكثر عنده الضيوف ويكثر عليه العمل فتتكره. المهم أن لدينا ثلاث أشياء: منع ما يجب، والمماطلة فيه، والتكره لبذله. كل هذا إيش؟ محرم، لأن الحقوق يجب أن تؤدى إلى أهلها بدون أي توقف. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. إذا تم العقد، يعني عقد الرجل على امرأته وطلب أن تحضر إلى بيته، فإنه يلزم أن تسلم إليه، ولا يجوز المماطلة، حتى لو قال: من الآن هاتوا المرأة إلى بيتي، وجب أن يأتوا بها إلا إذا خالف العرف. ولهذا قال: الحرة التي يوطأ مثلها، وهي بنت تسع فأكثر. فلو تزوج بنت سبع وطلب أن تأتي إلى بيته لم يلزم التسليم، لأنه لا ينتفع بها الانتفاع التام، وربما يعسفها ويحصل ضرر. لكن إذا كان يوطأ مثلها وطلب أن تسلم له لزم التسليم. وقول مالف الحرة احترازا من الأمة، وهل يمكن أن تكون أمة زوجة؟ نعم يمكن. كيف؟ بشروط إن كان حرا، وإذا كان الزوج رقيقا مثلها فلا يحتاج إلى شروط. لكن يلزم الأمة لا يلزم تسليمها، وذلك لأن لسيدها عليها حقا. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يلزم تسليم الأمة لأن السيد له فيها حق، والصحيح أنه يلزم تسليمها، وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد مقدم عليه. وإلا لقلنا حتى مرة إذا كان لها أب وأم يحتاجان إلى رعاية فإنه لا يجب تسليمها، لأن حق الوالدين واجب. فنقول متى تزوجت المرأة فمن سيدها؟ زوجها، تسلم إليه سواء كانت حرة أو أمة. لكن ما ذكره المؤلف أنه يشترط أن تكون ممن يطأ مثلها صحيح. يقول في بيت الزوج إن طلبه، وإن لم يطلبه، إن لم يطلبه باللسان نظرنا، هل هو يرغب أن تأتي إلى بيته؟ ويعلم هذا بالقرائن فيجب أن تسلم له. هو لا يرغب فتبقى عند أهلها، لكن إذا قال أهلها يا رجل خذ زوجتك يلزمه أن يتسلمها؟ نعم يلزمه أن يتسلمها، لأن نفقتها عليه. فعندنا أحوال: أولا أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته، فيجب أن تحضر إلى البيت. من متى؟ من حين العقد، هذه واحدة. الثاني أن لا يطلب بلسانه لكن يطلب بحاله، بمعنى أن توجد قرائن تدل على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته. فيلزم ولا ما يلزم؟ يلزم، لأنه قد يكون الرجل يستحي أن يقول أعطوني البنت، لكن حاله تدل على هذا. إما أن يشكو التردد إلى بيت أهلها، أو يقول مثلا إلى متى ننتظر وما أشبه ذلك، فيجب أن تسلم له. الثالث أن يطلب أهلها أن يستلمها، فيجب أن يستلمها أو لا يجب؟ يجب أن يستلمها، لأنه زوجها وسكنها لي ونفقتها علي. الرابع أن لا يكون، أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلها، فالأمر إليه، متى شاء طلب ومتى شاء سكت. الأقسام كم؟ أربعة، وكل واحدة عرفنا حكمها. يقول: ما لم تشترط دارها أو بلدها. فإن اشترطت دارها أو بلدها بأن تزوجته بشرط ألا يرحل بها عن بيتها، لزم الوفاء بالشرط، لازم الوفاء بالشرط، ولا يجوز له أن يطالب. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الأمر بالوفاء بأصله وبوصفه، ووصفه هي الشروط التي تشترط فيه. هذا الدليل. دليل آخر: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد. كمل يا جمعة، كمل الجمعة، جمعة خاصة، كمل. إن العهد كان مسؤولا، والشروط من العهد، لأن الذي اشترطت عليه متعهد بأن يوفي. من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هو لم يستحل هذا الشرط إلا هذا الفرج إلا بالشرط، فيجب عليه الوفاء به. فإذا اشترط دارها وافق تبقى في بيتها. ولكن هل الشرط لها أو عليها؟ نعم، الشرط لها، بمعنى أنها لو أسقطت هذا الشرط وطلبت أن تنتقل إلى بيت الزوج لزمه، ما دمنا نقول إن الشرط لها. لكن أحيانا يكون هذا الشرط عليها، بمعنى أن الزوج حاله ما هي ذاك السعة، فيقول شرط أن تبقى في البيت، أنا ما عندي دراهم أستأجر لها ولا عندي بيت، شرط أن تبقى في بيتها، حينئذ يكون الشرط عليها. فلو قالت أسقطت وأريد أن ترحلني إلى بيت، فهل يلزمه؟ نعم لا يلزم، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن يا وليد، ها؟ إيش الإشكال؟ لو طلبت منه أن ينقص من أيامها ليالها، قلنا يجوز لها أن تراجع في ذلك، فلماذا لا قلنا لها في ذلك؟ يعني لو أسقط القسم. نعم. فلها أن تراجع. فلها أن ترجع. أصبر أصبر أصبر. هذا الذي تريد. طيب ألسنا قلنا في ذلك المكان إن الصحيح أنه ليس لها أن ترجع؟ نعم. لأني أذكر العكس. إيش؟ لأني أذكر العكس. لأني أذكر العكس. لا لا لا اعكس تصل. طيب على كل حال ما دام الشرط عليها فإنها ليس لها حق أن تسقطه. يعني يقول لها أنا لم أتزوجك إلا على أساس إيش؟ أن تبقى في بيت أهلها. فيلزم الشرط. وقول المؤلف رحمه الله أو بلدها، يعني إلا إذا اشترطت بلدها. إذا اشترطت بلدها فله أن ينقلها من بيت أهلها، لكن ليس له أن يسافر بها. وعبارة المؤلف هنا فيها قلق، يعني مهب واضحة، لأن قوله أو بلدها يقال نعم إذا اشترط بلدها فله أن يطلبها إلى بيته. ما الذي يمنع إذا اشترطت البلد أن يسافر بها؟ ولهذا العبارة فيها نظر، ولعل المؤلف قالها تبعا لغيره. على كل حال يجب تسليم المرأة الحرة التي يطع مثلها من حين العقد، إلا إذا شرطت امشي البقاء في بيته، فعلى ما شرط. طيب له أن يسافر بها ما لم تشرط ضده، وسيأتي إن شاء الله. قال وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. إذا استمهل أي طلب المهلة، أمهل، قلنا إنه يجب تسليم المرأة من حين العقد، لكن لما طلب الزوج أن يسلمه زوجته طلبوا منه المهلة، قالوا أمهلنا أسبوعا نصف شهر أو ما أشبه ذلك، فيمهل العادة فقط، يمهل العادة، وهذا بعد العقد، انتبه. أما لو شرط في العقد تأخير التسليم ولو سنة أو سنتين فعلى ما شرط، لأن هذا كان العقد ليس فيه شرط، وبعد تمام العقد قال الزوج يلا سلموها، فطلبوا المهلة. يمهل يجب أن يجيبهم إلى ذلك حسب العادة، حسب العادة. مثل إيش؟ مثل قالوا المرأة الآن يعني مثل عليها عذر، عليها الحيض ولا نحب أن نسلمها لأن نخشى من الوقوع في المحرم. طيب لو قالوا أننا نريد أن تمهلنا حتى نذهب بها إلى الكفرة، إيش؟ الكافير، الكوافير، عجل الكلام يا جماعة، إيش؟ الكوافير، الكوافير. طيب هل يلزمه أن يوافق؟ هما ذهبوا إلى الكوافير وقال والله عندنا الآن 40 امرأة متقدمة، كل واحدة لها يوم، كم المهلة تكون؟ 40 يوم. مشكلة. فالظاهر أنه لا يلزمه مثل هذا، لأن هذا طويل ومسألة الكوافير هذه مهي لازمة ويمكن تصلح بعد الدخول. لكن إذا كان حقيقة يعني مثلا الناس ما تأهبوا ولا دعوا أقاربهم وما أشبه ذلك يحتاجون إلى مهلة 3 أيام أسبوع فيجب أن ينهي لهم. كذلك هم لو قالوا له يلا استلم الزوجة قال والله أنا الآن ما بعد صلحت البيت يحتاج إلى فرش يحتاج إلى إنارة وما أشبه ذلك يمهل. المهم أنه إذا طلب أحد الزوجين أن يمهله الآخر في التسليم فماذا يمهل؟ العادة يمهل العادة. الدليل قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، فقيد الله معاشرة بإيش؟ بالعرف، وهذه العادة، العرف هو العادة. قال لا لعمل جهاز، يعني لا إن طلب أهل الزوجة المهلة لعمل الجهاز، وهذا مما يستغرب في العلم. قد يكون عمل الجهاز أشد شيء في الحاجة. الجهاز معروف أن المرأة عندما يريد الدخول عليها زوجها لا بد أن تهيئ ويهيئ الفراش وكل شيء يهيئ. وفي غير بلادنا أظنهم يهيئون حتى الأواني. نعم الأواني، نعم، والبقرة وما أشبه ذلك، ولا لا؟ ولا أدنى الأواني وما أشبه ذلك. طيب والبقرة؟ طيب على كل حال المؤلف يقول رحمه الله أن عمل الجهاز ما ألزم إنظاره. لماذا؟ قال لأن هذا لا يتوقف عليه الاستمتاع بالزوجة. يمكن الإنسان يستمتع بزوجته على حصير، ما هو لازم على أشياء فخمة. ولكن هذا القول ضعيف بلا شك، والصواب أنه إذا أمهل ولو لعمل الجهاز وجب إمهاله. لكن لو علمنا أن أهل الزوجة يريدون أن يماطلوا بالرجل، اليوم ما اشترينا اليوم ما صلحنا، فهذا له أن نمنعه. أما إذا كان عمل جهاز عادي فالواجب الإمهال. وعندنا والحمد لله قاعدة من كلام ربنا عز وجل، وهي عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. أما قولهم يمكن أن تتجهز بعد الدخول فهذا ممكن، لكن ليس كل ما يمكن حسا أو عقلا يعمل به، بل العرف. فالصواب إذن أن تمهل لعمل إيش؟ لعمل الجهاز. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. شوف الأمة تسلم ليلا فقط وبالنهار في خدمة السيد. ولكن الصواب ما ذكرناه أولا أنه متى زوجها سيدها فقد انقطعت منافعه منها، هي للزوج هو السيد. نعم لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى إيش؟ فعلى ما شرط. الحديث إن حق الشروط أن توفوا به ما استحضرتم به الفروج. قال ويباشرها، يباشر الأمة ولا يباشر الزوجة؟ الزوجة. ولهذا نقول الواو ليست عاطفة هنا، الواو للاستئناف، يعني استأنف المؤلف بيان شيء من الحقوق. قال يباشرها ما لم إيش؟ ما لم يضر أو يشغلها عن فرض. يعني يباشرها، الخبر هنا بمعنى الإباحة، يعني له أن يباشرها بأي نوع من أنواع المباشرة إلا المحرم وسيأتي ذكره. ما لم يضر بها، فإن أضر بها فإن الضرر ممنوع وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. مثال ذلك أن تكون المرأة مريضة مثلا لا تتحمل مباشرة، أو تكون نضوة الخلقة والرجل ما شاء الله كبير جدا، هذا أيضا يضر بها، لكن يباشرها على وجه لا إضرار فيه. أو يشغلها عن فرض، امرأة تريد أن تصلي والوقت يخشى خروجه، خروج الوقت، هنا لو باشرها ربما يخرج الوقت قبل أن يفرغ من المباشرة، نقول يحرم. إذا قال كيف تعصيني، نقول نعم تعصيك ولا كرامة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنت لو تقدمت فإذا لم تتقدم فالتفريط منك، فتأخر حتى تصلي فرضها واستمتع بها. طيب لو كرهت المرأة، كرهت المباشرة لكن ما فيه ضرر ولا فيه إشغال عن فرض، هل له أن يباشرها؟ نعم له ذلك، يستمتع بها ولو كرهت، لكن كما سبق في أول الباب لا يجوز لها أن تماطل أو تتكرر أو يشغلها عن فرض. طيب لو فرضنا أنه طلب الاستمتاع والمباشرة وهي على التنور، الفقهاء ترى كل شيء ذكروه، قال ولو كانت على التنور. نعم طيب إذا كانت على التنور قالت له يا رجل انتظر لا يحرق الخبز، قال الخبز علي أنا ما عليك. نعم له أن يفعل، إذا قال خبزي أنا فلا يجوز لها أن تتأخر، لا يجوز أن تتأخر. طيب في المكان، في أي مكان، هي تقول في الحجرة هو يقول في السطح، نعم من يقول قوله؟ قول الزوج، إلا إذا أضر بها، لو كان برد. الفقهاء قالوا ولو على ظهر قتل، يعني رحل البعير، المعنى أنه في أي مكان في أي زمان إلا إذا أضر بها أو شغلها عن فرض، كل هذا تحقيقا للسيادة من الزوج على زوجته، وتحقيقا لكونهن عوان عندنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهن عوان عندكم. ولهذا كثر حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالنساء، لأن الزوج قد يستعلي عليها لأنه سيدها، فحثه الله عز وجل، بل حثه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على المعاشرة بالمعروف والرفق. اسمع قول الله عز وجل: إن أطاعنكم، يعني فيما يجب، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يعني علوكم عليهن اذكروا بذلك علوما، علو الله عز وجل، كبرياءكم عليهن اذكروا كبرياء الله عز وجل. نعم يحيى. الذي ينفق على زوجته او يعطي للمساكين متكررا، ايش الذي ينفق على زوجته؟ نعم بالتكرر. نعم او يعطي للمساكين السائلين، او يعطي السائلين، نعم مع التكرر، هل يوجر على هذا الباب؟ لا، بالنسبة للزوج لا، لأنه ترك الواجب عليه، الواجب أن ينفق بسخاء. فإذا كانت المرأة من النساء التي يطلبن أشياء كثيرة ينصحها ويعظها ويقول هذا تبذير، هذا ما يجوز. بالنسبة للصدقة على المساكين، من كيف يتكرر؟ من يكرهه؟ ربما يأتي كثير من إيش؟ السائلين، ها يعني يمل، أي يمل، يمل. هذا أمر طبيعي، لا يجب الإنسان يمنع، يؤجر عليه، يؤجر، نعم يؤجر، وربما يكون الأجر أكثر لأنه مع الملل وكونه جاهل نفسه على هذا يؤجر عليه. نعم يا غل. نعم. الرجل إذا كان سيء مع زوجته. نعم. ولم يؤدي حقها الواجب، فهل لها أن تمنع نفسها منه إذا كانت ترى أن في ذلك إصلاحا لشأنه؟ نعم. فيسأل يقول إذا كان الرجل لا يقوم بواجبه فهل للمرأة أن تمنعه من واجبه؟ الجواب نعم، لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا ما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما ظلم. لكن إذا خيف أنها إذا قابلته بمثل ما يقابلها به أنه يطول النزاع، فقد قاله تعالى إن خفتم شقاق بينهما فبعدوا حكم من أهله وحكم من أهله. جمعة. شيخ أحسن الله إليك، امرأة ذات مال تزوجت رجل شرطت أن تتاجر بمالها، ثم وجد الرجل شيء من المال فرفض أن يتاجر بمال المرأة. هي اشترطت عليها أن يتاجر بمالها؟ إيه نعم. وما أدري عن صحة الشرط هذا، لا أدري عن صحة الشرط، يعني هذا خارج عن العقد وفيه التزام ما لا يلزم، ثم مشكل إلى شرطة أن يشارط أن يتاجر وهو لا يريد هذا فيما بعد، يمكن يشتري السلعة اللي يعرف أنها بتخسر أنت بتنزل عشان يضاربه، ولا من شافت الخسارة نعم قد بطل خلاص. نعم شيخنا حفظك الله، الآن كثر عند النساء الموضات الجديدة في اللباس. نعم. وأحيانا تجد المرأة تذهب إلى العرس مرة واحدة باللباس ولا تذهب لعرس آخر بهذا اللباس. نعم. وكثر معه لابد أن يكون هذا الثوب يحتوي على نفس اللون للشنطة ونفس اللون شنطة إيش؟ الشنطة اللي تحملها. هي تعمل شنطة؟ شنطة صغيرة يعني. ونفس الحذاء يا شيخ، وهذه تكلف مبالغ باهظة جدا، لكن وقل لصقة العين بعد لأن الآن بدأ أن يفعل هذا، وهي ترى أخواتها يعني يفعلون هذا الشيء وتقول أنا لي مثل ما لأخواتي. هذا سهل ويسير جدا، يمنعها من الذهاب. هذا الحل. نعم تفضل. الله عليك، هل يلزم في الشرط ان يكون اصبر من اللي رفع يده؟ لا انا اريد الاخر. شيخ بارك الله فيك، ذكرنا في الحج ان العبد ان العبد في الحج يلزمه الحج، وعلمنا ذلك بان هذا الزمان هو في سيده شيخ، وهنا قلنا بانه لا يلزم ان يتسلم الامر لسيدها. اي لان السيد زوجها باختياره ومقتضى النكاح أن تسلم. الله أكبر. الله أكبر. الزوج هو الذي سمن كبر، والمرأة لا تزال صغيرة، ما يجوز تمنعه إلا إذا كان يضرها، إذا كان يضرها ما يجوز يضرها، إذا كان يضرها فلها أن تمنعه، إذا كان لا يضرها ما يضر. فهذا لا يدخل في يعني إذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه يعني لها تمنع نفسها، لأن هذا في عرفنا كبير شوي يعني يكون الزوج يعني جميل. إيه طيب يصير يعني جميل زي الله. الزوج الجميل أحسن من القبيح. طيب وش ما في إشكال؟ ما في إشكالك؟ لم أفهم إشكال. لا بس كنت أظن ممكن هذا يدخل في في الذي ذكرتم، لأن إذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه لها أن تمنع نفسها. صحيح. لكن هذا وراه ما يقوم بما يجب عليه، إذا كان سمين يقوم بما يجب عليه وزيادة. ها؟ واضح هين؟ فنعرف يعني نعرف أن النشاء الذي يجب عليه الزوج نعرفه من العرف ومن الشرع. لا العرف إذا كان يخالف الشرع لا عبرة به. نعم. وإذا كان لا يخالف الشرع فإن الشرع أمر به عاشرون بالمعروف. نعم. زال الإشكال؟ إن شاء الله. نعم شيخ أحسن الله عليك، هل يلزم كتابة الشروط في العقد؟ هل يلزم كتابة الشروط في العقد؟ أن يكتب الشرط يعني يشترط شرط ويكتب؟ نعم يعني يجب يكتب أو يشهد عليه، ولكن مع ذلك أنا أرى أنه يجب أن يكتب الآن، لأن الناس صار عندهم مماطلة والعياذ بالله ومناكرة، ثم الشهود ربما ينسون أو يموتون أو يكونون غائبين حين المحاكمة أو يشهدون بما بخلاف ما شهدوا به أولا. فالذي أرى أنه لابد أن تكتب الشروط ويحتفظ بها من هي له، إن كانت للزوج يحتفظ بها الزوج، إن كانت للزوجة تحتفظ بها الزوجة. وأظن الآن الحمد لله بالنسبة لنا هنا في السعودية الحكومة وفقها الله رتبت أناس يسمون مأذونين يكتبون العقد بشروطه وكل شيء. نعم نفترض عليه منفعة للزوجة، لكن هذا الوفاء بهذه المنفعة تؤثر على تربية الأولاد أو مثل إيش؟ مثل مثلاً خروجها للمدرسة. نعم. لو خرجت المدرسة لضاع ولا تربى أيدي الخادمات وكذا. نعم. فما الحل؟ الحل أنها ما دام اشترطوا هذا وقبل ولم يقل ما لم يكن أولاد فهو الذي فرض يلزم بالوفاء. إذا اشترطوا أن تبقى في الدراسة أو في التدريس وجب على الموفي بهذا. والأولاد شيخ يتضررون بهذا الحال. وليش ما شرط؟ ماذا لم يستطيع؟ لكن بعض الناس عند العقد أو عند يعني يتهاون في هذا الأمر، يكون مشفق أنه حصل زوجي. نعم ويشرطون عليه الشروط ويلتزم بهذا لأنه يعني يقول يلا حصلت هذا. هذا غلط، إلا يحتاط نفسه الحمد لله أن وافقوا ولا النساء كثير. يلا وليد شوف أحسن إليك، لو شرطت الزوجة نعم الدراسة يا شيخ فقبل الزوج، لكنما جاء وقت الدراسة قالت طيب وديني المدرسة، قال لا ترى ما اشتريتم علي المواصلة، فقالت طيب أخذ سواك، فقال لا ترى ما أبغى سواك، إما أبوك إما أحد من محرمك، هي جزء يعني أن يفعل ذلك. سمعتم سؤاله؟ يقول إذا اشترط عليه الدراسة وجاء وقت الدراسة، جاء وقت الدراسة ولكن تحتاج إلى سيارة، فقالت الزوج أوصلني، فأبى الزوج، قال أنا أيضا مشغول عندي وظائف، فإنه لا يلزمها أن يلتزم بهذا. يجوز أن يمنعها أن تأخذ سواك؟ هي يمنعها، خصوصا إذا انفرد السواق بها فهذا حرام، ما يجوز. انتهى الوقت. طيب. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب عشرة النساء: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطؤها في الفرض، ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعاطر النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ التصحيحات الظاهر او اسئله. تصحيح يقول وش اللي بعده؟ سؤال: هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ايش اعتقنا؟ ها اللاتي اعتقنا بموته، نعم اعتقنا بموته او بموتهن في حياته يحرم نكاحهن الى ما تم يتزوجه. يقول هل اللاتي اعتقنا بموته أو في حياتي؟ يعني أم ولد جواري. إلى غلط، السؤال غلط. النساء هن الزوجات. إيه والصواب لو قلت هل إماء الرسول؟ أي نعم. صحح السؤال أولا ثم نجيب. هذا محمد المسعودي سؤاله: من صلى بقوم يرون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول وهو لا يقول بها، ماذا يفعل؟ إذا صلى الإنسان خلف إمام وأطال التشهد الأول فليستمر المأموم حتى يكمل، فهمت؟ إذا صلى ولده وهو لا يرى وجود الشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يعني هل يكمل يقرأ الصلاة أو الشهد الأول؟ إذا صلى وحده يعني؟ لا، صلى إماما ولا مأموما؟ طيب يكمل الصلاة أم يكتفي على التشهد؟ إيش؟ هل في التشهد الأول هل يقرأ بهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقرأ بهم ما دام يرى أن السنة إلى قوله عبده ورسوله ينتهي. لأن هذا سؤالك ما يطابق هذا الذي قلت. هذا فلاح ابن لطيف، نعم، يقول: صلى الرجل ثم جاء ووجد الجماعة يصلون، فهل الأمر بالصلاة على الوجوب؟ لا، ليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجلين: إذا صليتما في أحدكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة، فصرح بأنها نافلة. نعم، لها خلاص ثلاثة من على عدد ثلاثة. نعم، كيف هذا المسوء أمس اللي انتهينا منه؟ طيب الحمد لله قضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. شرحنا له أي للزوج السفر بالحرة يعني خارج البلد، طويلا كان السفر أو قصيرا. وقول بالحرة احترازا من الأمة، لأن الأمة لا يملك أن يسافر بها من أجل أن لسيدها حقا فيها، ولكن كيف يتخلص إذا كان يريد أن يسافر بالأمة؟ يتخلص من هذا أن يشترط عند العقد على سيدها أن له السفر بها، وإذا شرط فله ما شرط. قال: ما لم تشترط ضده، أي ضد السفر. ما ضده؟ الإقامة. والعادة في مثل هذه العبارة أن يقول: ما لم تشترط عدمه، أي عدم السفر. والمسألة الخط في هذا يسير، والمعنى أن للزوج أن يسافر بزوجته الحرة إلا إذا اشترط أن لا يسافر بها، مثل أن تعرف بأنه صاحب أسفار وتشترط عليه في العقد أن لا يسافر بها، فإذا اشترطت هذا والتزم به فإنه لا يحل له أن يسافر بها. طيب، إذا اضطر إلى السفر بها وأبت، فهل له أن يقول: إما أن تسافري وإما أن أطلقك؟ هذه مشكلة، لأنه إذا قال هذا الكلام فمقتضاه أنه يلزمها على إسقاط الشرط وهي كارهة. أما إذا قال هذا عن جد ليس عن تحدي، وقال إنه لا يملك نفسه ولا بد له من زوجة إذا سافر، وقال لها: إما أن تسافري معي وإلا فسأتزوج وأطلقك، يعني ليس قصده إجوارها وإكراهها، فهنا نقول لا بأس، وأما إذا كان يريد تهديدها حتى تسقط هذا الشرط فإن هذا لا يجوز. نعم. قال: ويحرم وطئها في الحيض والدبر، يعني يحرم وطئ الزوجة في الحيض والدبر معروف. أما الحيض فلقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فاتوهن من حيث أمركم الله. والآية نص صريح. ثم فيها ذكر التعليل قبل الحكم من أجل إيقاظ الذهن للعلة حتى يكون كارها للفعل قبل أن يعرف حكمه، وهذا أسلوب من أسلوب البلاغة. وإلا فالعادة أو فالغالب أنه يذكر الحكم ثم تذكر العلة، لكن هنا ذكرت العلة أولا من أجل أن يرد الحكم على نفس كارهة لمخالفته، لأن أي إنسان يعرف أنه أذى سوف يتجنب. طيب، وقوله تعالى هو أذن، أذن على من؟ على الزوج أو على الزوجة أو عليهما؟ عليهما جميعا، الزوج يتضرر والزوجة تتضرر أيضا. ثم هو دم النجس ليس طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصاب دمها ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه. وإذا حرم فهل يجوز ما سواه من المباشرة والجماع دون الفرج وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، لأنه إذا كان الأصل الحلم فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قيد بالوصف فقط وهو الجماع. فإذا قال قائل: كيف تقول إنه الجماع وقد قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وهذا يقتضي أن الزوج يعتزلها حتى يكون فراشه غير فراشها وأن لا يقربها أيضا؟ فالجواب أن هذا من باب التوكيد، لأن السنة بيّنت ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وين رحت يا محمد؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرها فتتزل فيباشرها وهي حائض. فالتعبير بالعبارتين اعتزلوا ولا تقربوا من باب التوكيد والتنفير، وذلك واضح يا أخوانا، النفس تدعو إلى جماع الزوجة لا سيما إذا كان شابا وهي شابة، فيحتاج الحكم بالتحريم إلى عبارات جزلة توجب النفور من هذا العمل. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يمنع شيئا إلا أحل ما يقوم مقامه ولو من بعض الوجوه، وهو إيش؟ المباشرة دون الفرج، المباشرة دون الفرج. لكن ينبغي لمن أراد ذلك أن يأمر زوجته فتتزل وألا يبقي محل المباشرة مكشوفا، لأنه ربما يرى منها ما يكره من الدم ونحوه فتتقزز النفس منها، ويؤثر ذلك على نفسيته حتى في المستقبل. ولهذا كان من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأمر المرأة أن تتزل. طيب، فإذا جامع في الحي، إذا جامع في الحي فما الذي يترتب عليه؟ يترتب الإثم والمعصية والعقوبة وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في هذا، والعلماء مختلفون فيه. فمن صح عنده الحديث وجب الأخذ به، وهي الكفارة دينار أو نصفه، إما على التخيير أو باعتبار حال الحيض، بمعنى أنه يفرق بين الوط في آخر الحيض وخفة الحيض وتوقان النفس إلى الجماع فيكون نصف دينار، وبين أن يكون في أوله وفوره فيكون كيف؟ دينار. أو على التخيير. التخيير فيه إشكال، وهو أنه جرت العادة أو في الكفارات أنه لا يمكن أن تكون كفارة واجبة من جنس واحد كاملة أو ناقصة، لأن التخيير إنما يكون بين شيئين مختلفين كالإطعام والكسوة وتحرير الرقبة في كفارة اليمين. وأما بين شيئين هما من جنس واحد بس إلا أن هذا كثير وهذا قليل فهذا لم يرد. ولكن الجواب عن هذا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى له أن يحكم بما شاء، فإذا خير الأب بين دينار أو نصف فهذا من الرحمة، فمن ابتغى الفضل تصدق بكم؟ كم؟ أربع يد. أنت معنا؟ تصدق بدينار، ومن ابتغى الواجب تصدق بنصف. طيب، هل المرأة مثله؟ الجواب إن وافقت اختيارا فهي مثله، وإن أكرهها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. قال ويحرم أيضا وطئها في الدبر. وطئها في الدبر محرم لأحاديث متعددة وردت في التحذير منه، ومجموعها يقضي أن تكون حسنة، أن تصل إلى درجة الحسن العالي، ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذا. فأيما أخص، الدم أو الغائط؟ نعم، الغائط، الغائط بلا شك. إذا كان الله حرم وطأ الحاء للأذى من الدم، فإن وطأ الدبر أشد وأقبح، ليس محل حرث، والله تعالى يقول أؤتوا حرثكم. فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرها، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر، أما أن يستمتع فيما بين الأليتين فلا بأس. قال شيخ الإسلام ومن عرف به أي بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، يفسخ النكاح، لأن الإصرار على هذه المعصية لا يمكن إقراره أبداً، مع أنه من كبائر الذنوب. وأما عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإننا نقول إذا عممت الاستمتاع بالنسبة للأزواج فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت اليمين، وقل يجوز للرجل أن يجامع بعيرة لأنها مما ملكت يمينه، فالمطلق يحمل على المعروف المعهود، فيكون إلا على أزواجهم أي فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهم لا مطلقا. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول هالكلام، يقول هذه الآية عامة إلا على أزواجهم، فيجاب بها بهذا بإيش؟ عجيب، بأن المراد على أزواجهم فيما أحل لهم، كما أنك لا تقول بالتعميم في قوله أو ما ملكت أيمانهم، مع أن الآية واحدة. طيب، إذن وطرها في الدبر محرم، وماذا يصنع لو أن نفسه سولت له ففعل، أعليه كفارة أو لا؟ الجواب لا، ليس كفارة، لكن هو آثم. فإن قال الإنسان ألست قلت أنه يقاس على الوطن في الحيض؟ فالجواب بلى، لكن لا يلزم من التساوي في الحكم أن يتساوى في الكفارة. كفارة يعني حكم جديد مستقل، ولا يمكن أن نقيس. ولهذا نص الفقهاء، بل نص أصحاب الأصول أصول الفقه، أنه لا قياس في الكفارات. وقال وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، على غسل حيض، يعني امرأة طهرت من الحيض وقالت باقي على الظهر، هي طهرت عند طلوع الشمس أو لا بعد طلوع الشمس، وقالت للزوج ما هي مغتسله إلا الظهر، وزوجها ينتظر بفارغ الصبر أن تطهر، قال لازم اغتسلها الحين علشان إيش؟ علشان يستمتع بها. قالت لا، ما يجب علي الغسل إلا إذا أردت القيام للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فأصلوا وجوهكم إلى قوله إن كنتم جنبا فطهر، ما أغتسل إلا إذا زالت الشمس. يجبرها، يجبرها، لكن يبقى إشكال على الإجبار. إذا أجبرها واغتسلت إجبارا غير مريدة، فهل يرتفع، هل يرتفع الحدث وهي مجبرة؟ نعم، مشكلة، مجبرة ما نوت أبدا. إن اغتسلت فهي لدفع الإكراه فقط، هو لا يرتفع بالنسبة لها، نقول إذا جاء وقت الصلاة يلا اغتسل، لكن بالنسبة لهم ما له الظاهر يرتفع. على أن ابن حزم رحمه الله شذ في هذه المسألة وقال إن معنى قوله إذا تطهرنا أي غسلنا فروجهن، ليس المعنى اغتسلنا، لكن قوله ضعيف لا شك، لأن قال إذا تطهرنا، والتطهر الاغتسال لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب، يجبرها على غسل الحيض ونجاسة، هل كلمة نجاسة تحتاج إلى تقدير أو هي معطوفة على حيض؟ الجواب تحتاج إلى تقدير، وهو وغسل نجاسة، وغسل نجاسة، لأن النجاسة ما لها غسل بل لها غسل. فإن قلت أقدر الأولى على غسل حيض، قلنا لا يستقيم، ما يستقيم، لأن لو غسلت الحيض لم يجوز أن يجامعها حتى تغتسل، وعلى هذا فلا بد من تقدير على غسل حيض وإيش؟ وغسل نجاسة. طيب، غسل النجاسة يعني إراءة في قدمها قذرا، قال لها اغسلي، قالت ما أغسل، وش عليك؟ يقول مؤلف له أن يجبرها على غسل النجاسة، كذا يا فيصل؟ طيب، لماذا يا جماعة؟ لأن النفس تعاف النجاسة، لا سيما إذا كان لها جرم أو كان لها لون. الإنسان ربما لو يرى على خد واحد منا نقطة حمراء صبغ، ربما يتقذف، يظن إيش؟ يظنها دما، فهو يقول لازم تغسل النجاسة. وظاهر كلام المؤلف سواء كانت على بدنها أو على ثيابها، ولكن الذي يظهر لي أن المراد النجاسة على البدن، لأنها هي التي تمنع كمال الاستمتاع. وأخذ ما تعافه النفس من شعر ونحوه، يعني ويجبرها أيضا على أخذ ما تعافه النفس من شعر، مثل إيش؟ مثل الآنة، الإبط، له أن يجبرها على ذلك لأن النفس عاف هذا الشيء. كذلك الأظفار، له أن يجبرها على أن تقص أظفارها، فإذا قالت إنها أفندية ولا بد أن تبقي ظفر الخنصر حتى يساوي أصله، لأن بعضهم يسموه هكذا ولازم الخنصر يكون طويل. نعم كيف؟ لا لا هذه موضة ما أدري جديدة ولا قديمة، لكن على كل حال هي موضة الخنصر، فله أن يجبرها، لأن إطالة الأظفار من شيم الحبشة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمدى الحبشة. طيب إذن له أن يجبرها على أخذ ما تعافه نفس من شعر وغيره، لكن هل يجوز له أن يقول لها بالوشر، يعني إصلاح الأسنان، ما هو إزالة التشويه، إصلاحها يعني وشرها بالمبرد حتى تكون صغيرة وأنيقة، أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. طيب لو قال لا بد من هذا فلا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومعلوم أن الوشر من كبار الذنوب. طيب النمس، لو قال لا أرى على خدك شعرة واحدة، كل الشعر أنت فيه، يجوز أو لا يجوز؟ تقول عبد الرحمن جمعة، ليش؟ إيش؟ طيب هو يقول أبي تغير علشان أرغب فيها أكثر، معصية صحيح من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. طيب لو قال لابد أن تقصي شعر الرأس حتى يصل إلى شحمة الأذن، وهي تقول لا أنا أريد أن يبقى رأسي كالنساء المستقيمات، هل يجبرها أو لا؟ لا يجبرها، لا يجبرها، لأن هذا يخالف قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. لو قال المؤلف الكتابية لكان أحسن، قل لي لماذا؟ لأن الذمية تشمل اليهودية والنصرانية والمجوسية، والمجوس لا تحل نساؤهم بالإجماع وهم أهل ذمة، ثم إن اليهودية والنصرانية تحل للمسلم وإن لم تكن ذمية، يعني حتى لو كان بين اليهود والنصارى وبين المسلمين معاهدة حلت نساؤهم. المهم هذا رجل مسلم معه يهودية أو نصرانية، أمرها أن تغتسل الجنابة، أمرها أن تغتسل، فقالت لا لا تغتسل، لأن الغسل إنما يجب للصلاة وهي لا تصلي، هل يجبرها أو لا؟ نعم، يقول المؤلف لا، لا يجبرها على غسل الجنابة، لأنه لا يجب عليها أصلا إذ أنها لا تصلي، فلا يجب عليها. نعم يجبرها على إزالة الأذى الحاصل بالجماع، هذه يجبرها لأنه التعافي النفس، أما الغسل فلا يجبرها لأنها لا تصلي. وقال بعض العلماء إنه يجبرها على غسل الجنابة، يجبرها على غسل الجنابة، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترة بالنسبة إيش للجماع، ومعلوم أن الرجل لا يريد امرأة فاترة، يريد امرأة تكون على مستواه ترغب. ومن ثم قال العلماء: ينبغي قبل أن يأتي أهله أن يداعبها وأن يفعل بها ما يثير شهوتها، وهي إذا كان عليها جنابة شهوتها فاترة. ولهذا القول الراجح أن مو الذمية، أن الكتابية لزوجها أن يجبرها على غسل الجنابة. طيب وإذا أجبرها يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ لا يرتفع، إن لا يرتفع بكل حال، غاية ما هنالك أنه من أجل حياة الزوج فقط. هل يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ يجوز؟ وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مستافحين ولا متخذي أخدان. قال بعض النصارى لأحد العوام وهو مسافر إلى مصر وهو من أهل نجد، قال له أنتم يا أيها المسلمون أنتم ظلمة، أنتم أهل جور، وش عندك؟ ليش؟ قال لأنكم تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا من نسائنا ولا تبيحون لنا أن نتزوج من نسائكم، ويجب أن تكون المعاملة بإيش؟ بالمثل، إما أن تحرموا نساءنا عليكم أو تحلوا نساءكم لنا. الآن على فطرته قال آمنوا برسولنا كما آمنا برسولكم ونحل لكم نساء عامي، لكن أنا ألهمه الله، صح؟ ألهمه الله وحقيقة لو آمنوا برسولنا صاروا مسلمين والنساء محل لهم، لكن نحن نؤمن بعيسى عليه السلام وأنه رسول الله حقا، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، آت محمد الوسيلة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابية تجبر على غسل الحيض، وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع، ولا يخفى أنه له رائحة منتنة وتكرهها النفس، فله أن يجبرها على غسل الحيض. نعم يا جماعة. أحسن الله إليك. تزوج رجل امرأة مدنية، يعني من أهل المدينة. نعم. لا يعني في مدينة، في امرأة في مدينة. نعم. ثم رجل بدوي فأراد أن يعمل لها في المزارع، يعني أعمال بدوية، فهل للمرأة أن تعمل مثل ما تعمل المرأة البدوية في المزارع والسقاية؟ الآن العرف عندهم في البدو المرأة تسقي وتعمل وتزرع، تمام، وفي المدينة المرأة ما تعمل هذا. هل اشترطت أن تبقى في المدينة؟ لا ما اشترطت. إذن يروح معها، لها أن تعمل مثل ما تعمل البدويات، عليها أن تعمل إلا إذا اشترطت، ولا عليها أن تعمل. وش أغواب؟ هي عادة المدنية ما تزرع، ما هي مدربة على هذا. الدربة البدوية اللي عندك مو مشكلة. نعم. سلام الله عليك. في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، نعم، ويجب من عرف بذلك أن يفرق بينه وبين زوجه. نعم، فيما عرف بوضع الدور. نعم. إذا كان في بعض يعني المجتمعات اشتهر هذا، هل يشتري هذا علانية؟ إذا اشتهر يعني أو إيه معلوم، لكن أنت تعلم الآن شيخ الإسلام رحمه الله ليس ميزانه عند عامة المسلمين كميزانه عند خواص المسلمين. ربما إذا قيل لشيخ الإسلام يرى التفريق وأنه يجب التفريق، ربما يزدادون بذلك نفورا، يعني تعرف الشيخ الإسلام رحمه الله غير مرضي عنه في أكثر المجتمعات. ألم تعلم أنهم يقولون أنه وهابي؟ نعم يقول ذلك. ومع ذلك يعني هذا القول لشيخ الإسلام عند العوام يعني مشتهر بالعمل، يعني الحمد لله، يعني أخيرا ولله الحمد اشتهرت أقواله في جميع البلاد الإسلامية. وعلى كل حال يجب أن يعلن هذا، يجب أن يعلن، إلا في مسألة واحدة، إذا خاف أن القضاة لا يحكمون به، إذا خاف أن القضاة لا يحكمون به وصار إعلانه سببا المشاحنة والمشادة بين الزوجين، هذا قد يقال إنه لا يعلنه ولكن يقوله للمرأة المبتلاة بهذا الزوج ولها التصرف. نعم شيخنا حفظك الله، بالنسبة للمرأة هل يؤخذ قولها في هذا الأمر أو قول الرجل؟ الرجل ما هو راح نقول انه يطاف الدبر، هو يقول انا ما اطاف الدبر، وهي تقول هو يطاف. طيب ايهما المدعي؟ المرأة. لا كيف مدعي؟ اكيد المرأة يا شيخ. اي نعم النافي مدعى عليه، كل قضية النافي مدعى عليه. ها من المدعي الان؟ المرأة. لكن الاثبات في هذا صعب او متعذر، فينبغي للقاضي أن ننظر إلى قرائن الأحوال، أن ننظر إلى قرائن الأحوال. إذا كان الرجل مشهور عنه عدم الاستقامة، وربما تشوف بعض الأزواج والعياذ بالله يتبجحون بهذا بأنه يأتي أهله في الدبر، يتبجح ربما يمسك عليه ويكون إثبات، وإلا فمن ادعى شيئا فعليه البينة. نعم وليد. هذا الشيخ قالوا إيش؟ في النية يا شيخ، في النية نعم عن الطهارة يا شيخ. يقولوا لأصحاب تنوي رفع الحدث أو ما لا أو الطهارة بما لا يباح إلا بها. نعم. فالحين هي لو اغتسلت المرأة عن الحيض واجبرها لذلك لأنه لا يباح له أن يطاها بذلك، هل على قوله يكفي؟ كيف حال؟ هل يكفي على قولهم يعني يكفي إيش؟ هذا الغسل؟ لا ما يرفع الحد. أليس من شروط الطهارة الإسلام؟ أنا قصدي يعني شيء في المسلم. أسألك بس نعم ولا لا؟ نعم أنت. لا بس يا شيخ ها في المسلمة قصدي إيش؟ في المسلمة يا شيخ. ها مسلمة على فهم ترى الكتابية. ها لو كنا تجبرها على غسل الحيض ونجاسة، غسل الحيض قلنا لو يجبرها وهي لا تنوي رفع الحدث لا يجوز لهم تصلي بهذا الغسل. نعم لكن على قوله أنه سنة مروية أبدا ما نوت أن تستبيح الوطن، ما نوت إلا بس أن زوجها أكره وتبي تفتك من الإكراه هذا، وإلا لو نوت أنها تغتسل ليباح وطؤها ارتفع الحدث. وجدنا امرأة تلبس سلسلة في رقبتها وطبع في تجويفها المتدلي منها صورة لزوجها وأخرى لابنها، فلما نصحناها بأنه لا يجوز قالت إحدى الأخوات إن هذه الصور ليس فيها شيء، وقالت إنها سمعت فتوى مني يعني بأن الصورة التي لا تظهر كاملة ليس فيها شيء، تقصد الصورة التي تظهر رأس وجزء من الصدر فقط، و انتصرت لهذا القول انتصارا عجيبا. فهل هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، الجواب ليس بصحيح، لأن كونها تحمل صورة زوجها وابنها هذا إما أن يكون عن عقيدة أو عن تعظيم ليس عن شيء. لذلك يجب على أم محمد المنصور أن تبلغها عني بأن تزيل هذه الصورة. ولكني أسأل يعني لماذا فتحوا هذا الجوف لمجرد أن عليها سلسلة؟ لأن المرأة يجوز أن تلبس السلاسل من الذهب أو غيره، فمثل هذا أخشى أن يكون من التجسس. وش هذه الأوراق؟ ها وطئ الحائط أنه دينار أو نصف، ولهذا تكلم العلماء في هذا الحديث وضعفه كثير منهم. واضح؟